أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو، إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. إن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. الله أعلم. هذا آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا النوع، وقد أطال الكلام فيه لأهميته وتعلقه بفنون وعلوم كثيرة. فأول ما ذكر قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، أي أن الأقسام المتقدمة التي ذكرها الحافظ ابن حجر من الصحيح بقسميه والحسن بقسميه تفيد هذه أو تفيد معرفة هذه المراتب عند وقوع التعارض بين الأحاديث، أي إذا وقع التعارض بين الأحاديث فيفيدنا هذا التقسيم، بحيث قد نحتاج إلى تقديم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، ومن باب أولى تقديم الصحيح لذاته على الحسن سواء لذاته أو لغيره، وتقديم الصحيح لغيره على الحسن وهكذا. فهذه المراتب نحتاجها عند الترجيح، كما سيأتي بيان يعني طرق الترجيح. ثم قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. يعني المقبول أيضا ينقسم إلى قسمين: إما أن يعمل به وإما أن لا يعمل به. فأن يعمل به هذا هو الأصل في الأحاديث الثابتة المقبولة سواء كانت صحيحة أو كانت حسنة، وإما أن لا يعمل به لمانع يمنع من العمل به، كالنسخ مثلا أن ينسخ الحديث، أو التعارض بين الأحاديث ولم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث فنرجح حديثا على حديث، كما سيأتي بيانه أيضا. فنبه هنا أنه إن سلم من المعارضة، يعني الحديث إذا كان سليما من المعارضة ولم يعارضه حديث آخر، ولم يأتي حديث يضاده ويعارضه، قال هذا يسمى بالمحكم، يسمى بالمحكم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قرأت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المفصل، وسمي بذلك لأنه لم يقع عليه النسخ، لم يقع عليه النسخ، وأيضا لم يكن من المتشابه بل أحكمت آياته. فكذلك هذه الأحاديث التي يعني لم يقع عليها النسخ أو لم تعارضها أحاديث أخرى تسمى بالمحكم. وذكر الحافظ ابن حجر أن أمثلة ذلك كثيرة، فكل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نجد ما يعارضها من حيث الظاهر فهذه أحاديث محكمة لا تدخل في هذا النوع وهو المختلف. وهناك أحاديث أخرى قد نجد فيها أو نجد ما يعارضها من الأحاديث، قد نجد حديثا يعارضه حديث. هنا قال الحافظ ابن حجر: وإن عورض يعني الحديث فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوية لا يؤثر فيه مخالفه الضعيف، وكما ذكرت أن في نسخة مخالفة الضعيف. هنا تكلم عن قضية التعارض. التعارض هو تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلا ظاهرا، يعني يتعارض ويتقابل حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر، حديث يحلل حديث آخر يقابله يحرم، حديث يدل على أن الأمر حلال مثلا أو أن الأمر جائز، وحديث آخر يقابله يدل على أن ذلك الأمر ليس بحلال أو غير جائز أو محرم، أو غير ذلك. وقال النووي هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، تعارض، أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، أي يتضادان في المعنى ولا يتفقان في المعنى، لكنه قيده بقوله ظاهرا. هذا القيد نبه عليه العلماء عليهم رحمة الله حتى يبين بأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض في حقيقتها وواقع أمرها، بل هي متفقة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتعارض لأنها وحي من الله عز وجل، ولا يمكن أن يعارض حديث حديثا، إنما التعارض في نظر المجتهد، في نظر الناس. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في بيان أن هذه الأحاديث متوافقة وغير متعارضة، قال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده. فلا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان متضادان، بل لا بد أن يكونا متفقين. إنما هذا التضاد الذي يحصل بين الأحاديث هو فيما يظهر في الظاهر فقط، وإلا في حقيقة الأمر فهما يتفقان، أو أن الأحاديث تتفق. وقال ابن خزيمة عليه رحمة الله: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. يعني لا أعرف حقيقة التضاد، من عنده ذلك وظهر له التضاد فليأتي حتى أوفق وأجمع بين هذين الحديثين ويكون لكل واحد منهما معنى يخصه. وقال الشاطبي أيضا: لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد الأئمة المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، يعني عند المجتهد، أما في حقيقة الأمر فلا تعارض. ومثل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. فلا يمكن أن يثبت إذن حديثان متعارضان، إنما هذا التعارض الذي يذكره العلماء عليهم رحمة الله بحسب ما يظهر للمجتهد فقط. فلذلك جعلوا مسالك للجمع بين هذه الروايات، أو لإثبات الناسخ والمنسوخ، أو للترجيح رواية على رواية حتى لا يبقى التضاد، وينفون بذلك التعارض الذي يحصل في الظاهر. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله: وأن حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معا. إذن يقول ابن القيم أن التقصير، أن الآفة في وجود التعارض هو على حسب ما يقع للناس من التقصير أو من القصور، من التقصير في معرفة الصحيح من السقيم ومعرفة وتمييز الصحيح من المعلول، أو من القصور في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما عناه به. فالأمر يدور بين اثنين أو بهما معا: القصور في معرفة الصحيح من السقيم، أو التقصير في معرفة الصحيح من السقيم، والقصور في فهم معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب وقع التعارض ووقع الاختلاف. فهنا إذن وصلنا أنه لا تعارض حقيقة بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التعارض في الظاهر. فإذا وجدنا حديثا يعارض حديثا، أو حديثا يعارضه أحاديث، أو مجموعة من الأحاديث تعارضها أحاديث أخرى، هنا ننظر، فإما أن يكون المعارض مقبولا مثل الحديث المعارض وكلاهما ثابت بالأحاديث الصحيحة، وإما أن يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر. ففي هذه الحال، وهي الحالة الثانية التي بدأ بها ابن حجر عليه رحمة الله في بيان حكمها، قال: فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفه أو مخالفة الضعيف. الثاني إذا لم يثبت حديث لا يؤثر في الحديث الثابت. فننظر في صحة هذه الأحاديث، فالضعيف والموضوع من باب أولى، المكذوب أو المنكر لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح الثابت ويعارض الحديث المقبول، ولا يمكن أن نجعله مقابلا له، فلا يحصل التعارض بين الصحيح والضعيف، ولا يحصل التعارض بين الصحيح والموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التعارض يكون فقط بين الأحاديث الثابتة ولو كان ثبوتها من حيث الظاهر، كما سيأتي التنبيه عليه. ولذلك كان العلماء عليهم رحمة الله أول ما ينظرون في صحة وثبوت الأحاديث في دفع هذا التعارض، فأول ما يبدأون في إثبات هذه الأحاديث، فإذا لم يثبت الحديث فلا مكان للتعارض ولا مكان لمختلف الحديث. لذلك ينبغي التحري أولا في إثبات هذه الأحاديث حتى نثبت التعارض الظاهري، فإذا لم يثبت الحديث لا نثبت هذا التعارض. لذلك أشار الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى هذا الأمر، حيث قال بعد أن ذكر يعني طرق الجمع بين الأحاديث، قال: وجماع هذا أن لا يقبل إلا حديث ثابت، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله. فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأتي، لأنه ليس بثابت. إذا وجدنا أن هذا الحديث الذي ادعي أنه يعارض أحاديث صحيحة، ننظر في هذا الحديث هل هو ثابت أو ليس بثابت. إذا لم يكن ثابتا فهو كأنه لم يأتي، يعني كأنه لم يأتي ولم يكن، ولا يمكن أن يعارض أو أن يعارض به الأحاديث الصحيحة. لذلك كما سيأتي، كان من أوجه النقد أو من أمور التي انتقدت على ابن قتيبة في تصنيفه في اختلاف الأحاديث أو تأويل مختلف الحديث، كما سيأتي الله، أنه أورد الأحاديث الضعيفة والموضوعة وحاول أن يجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة، وهذا لا شك أنه ليس من طريق أهل الحديث ولا طريق العلماء. فإذا لم يثبت الحديث كما قال الشافعي كان كما أنه لم يأتي، ولا يمكن أن نعارض به الحديث الصحيح. إذن هذه الحالة الأولى التي أشار إليها الحافظ ابن حجر، أنه لا يؤثر فيه مخالفه، إذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأثير له. إن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، المعارضة في المثل في الثبوت، هنا أراد الثبوت لا في الدرجة والمرتبة، لأن الحافظ بن حجر يتكلم عن الأحاديث المقبولة عموما على مختلف مراتبها من الصحة أو الحسن، فكل هذه الأحاديث تدخل في علم مختلف، تدخل في علم مختلف الحديث إن وقع بينها التعارض الظاهري. ولذلك نبه في أول الكلام على أن معرفة مراتب هذه الروايات هو الذي يفيدنا عند الترجيح، يفيدنا عند الترجيح، وسيأتي أو تنبيه على هذه المرتبة وهي الترجيح إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف الناسخ من المنسوخ. ثم بدأ الحافظ ابن حجر يبين طريقة العلماء عليهم رحمة الله ومنهج المحدثين في التعامل مع الأحاديث المتعارضة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي المسالك التي يسلكونها في نفي هذا التعارض. قال: إما أن يمكن الجمع إذا ثبتت هذه الأحاديث، إما فلا يخلو إذا كان المعارض مثل المعارض في الثبوت فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. التعارض له حالتان، نحن نتكلم الآن عن الأحاديث التي ثبتت. فالتعارض فيها إذا ثبت التعارض له حالتان. الحالة الأولى إمكانية الجمع، أن يمكن الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة فيعمل بكليهما، يعمل بكلا الحديثين، لكن بشرط أن لا يكون الجمع، أن لا يكون في الجمع تعسف وتكلف، أن لا يتكلف الجمع بين هذين الحديثين. وهذا التكلف يظهر في بعض أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. إذا نظر الباحث في مختلف الحديث يجد في الجمع بين الأحاديث قد يجد أقوالا كثيرة، وهذه الأقوال بعضها قد يكون وجيها وقريبا وعليه أدلة وواضح الجمع فيه، وبعضها قد يكون الجمع بعيدا وفيه نوع من التكلف والتعسف. فلذلك نجد أن المحققين من أهل العلم يردون مثل هذا الجمع ويتكلمون فيه ويقدحون فيه بأدلة واضحة. فإذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث وبين مدلولات هذه الأحاديث وبين معانيها، فهذا هو المسلك الأول الذي يسلكه العلماء عليهم رحمة الله إعمالا لجميع الأحاديث. فإعمال الحديثين أولى وأوجب من اطراح أحدهما، فلا نسقط حديثا بل نجمع بين جميع هذه الأحاديث أو نعمل بين جميع هذه الأحاديث. وهذا التعارض الذي وقع بين هذه الأحاديث يسمى مختلف الحديث بكسر اللام وبفتحها، يسمى مختلف ومختلف الحديث، فعلى الكسر يكون اسم فاعل وهو الحديث نفسه، الحديث المختلف، الحديث المختلف. وعلى الثاني يكون اسم مفعول أي الذي وقع عليه التعارض والتضاد والاختلاف. ولعل هذا الأولى، لأن المراد هو علم المختلف، علم المختلف يعني الذي الأحاديث التي وقع عليها التعارض والتضاد. ويقال علم المختلف أيضا، أو يقال له أيضا مختلف الحديث. ولا شك أن هذا العلم له ضوابط وله قواعد، ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، لا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، أي يعمل بكلا الحديثين ويجمع بين الحديثين. وقال أيضا: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما الآخر. كلما وجدنا طريقا للجمع، لكن بشرط أن لا يكون بتكلف وتعسف، فلا بد من الجمع بين الحديثين وأن يعمل بالحديثين جميعا، ولا نعطل أحدهما ونعمل بالآخر. وقال الخطابي أيضا: وسبيل الحديثين إذا اختلف في الظاهر، إذا اختلف في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر، أن لا يحمل على المنافات ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه. وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث. ومثل هذا الكلام أيضا قال النووي وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله. إذن المسلك الأول هو مسلك الجمع بين هذين الحديثين أو بين الأحاديث المتعارضة. هنا تنبيهان في كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. التنبيه الأول: أن التعارض قد يكون بين مجموعة من الأحاديث، لا يشترط أن يتعارض حديث مع حديث، بل قد يتعارض حديث مع مجموعة من الأحاديث، قد يتعارض مجموعة من الأحاديث مع مجموعة من الأحاديث، وقد يتعارض حديث مع حديث. وسيأتي في المثال الذي ضربه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أنه جاءت أحاديث في كلا القسمين متعارضة، وقد يأتي حديث واحد من جهة وحديث واحد من جهة أخرى. التنبيه الثاني: ظاهر كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه يسمي مختلف الحديث حيث يمكن الجمع فقط بين الحديثين أو بين الأحاديث، أما إذا لم يمكن الجمع فظاهر كلامه أنه لا يسمى مختلف الحديث. وعمل العلماء عليهم رحمة الله في تصنيفهم في مختلف الحديث أو في جمعهم أو ترجيحهم أنهم يدخلون في مختلف الحديث سواء أمكن الجمع أو لم يمكن الجمع، كل ذلك يدخل في مختلف الحديث. ثبت الناسخ أو لم يثبت، لجأوا إلى الترجيح أو لم يلجأوا، كل ذلك يدخل في هذا الفن في مختلف الحديث. ولعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يريد الأغلب في الأحاديث المتعارضة أنه يمكن الجمع بينها، أو أراد أن يفرق بين المختلف والناسخ والمنسوخ، نوع الناسخ والمنسوخ. وسيذكر بعض الكتب التي ألفت في هذا الفن، وهذه الكتب أدخل فيها العلماء كل هذه الأنواع، سواء أمكن الجمع أو أثبت الناسخ والمنسوخ أو لجأوا إلى الترجيح بين هذه الأحاديث، كلها داخل في مختلف الحديث. بل الإمام الشافعي عليه رحمة الله في ظاهر كلامه أن الأحاديث التي يمكن الجمع بينها لا تدخل في المختلف، لا تدخل في موضوع المختلف، حيث قال: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمضى إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يحله وهذا يحرمه. ظاهر كلامه أنه متى أمكن الجمع لا نسميه مختلف الحديث، عند الترجيح أو إثبات الناسخ والمنسوخ هنا يدخل في علم المختلف. لكن كما ذكرت أن العلماء عليهم رحمة الله أدخلوا في مختلف الحديث، سواء أمكن الجمع أو لم يمكن الجمع، سواء ثبت الناسخ والمنسوخ أو لجأنا إلى الترجيح، هذه الحالة الأولى. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مثالا لهذه الحالة فقال: ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة، ما حديثي فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. كان دقيقا في كلامه الحافظ ابن حجر، كلاهما في الصحيح أي أنهما ثابتان، ولم يقل وهما متعارضا، قال وظاهرهما التعارض، يعني التعارض في الظاهر فقط. الحديث الأول يفيد نفي العدوى، لا عدوى، هذا ثابت من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وكذا ثبت من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر في الصحيحين أيضا، ومن حديث السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله في صحيح مسلم، ومن حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وأحمد بلفظ لا يعدي شيء شيئا، وأيضا ثبت من حديث غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وقد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلمة، هكذا جاء، والصواب عمير بن سعد رضي الله عنهم، على روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى. وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذباب، ولم يتفرد أبو هريرة برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل رواه معه من الصحابة من ذكرنا. إذن هذا الحديث الأول لا عدوى ثابت ولا شك في ثبوته عن أبي هريرة وغير أبي هريرة. الحديث المعارض له هو قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الأول فيه نفي للعدوى، الثاني فيه إثبات للعدوى، لأنه أمر بالفرار من المجذوم والمريض حتى لا يصاب الإنسان بمثل ذلك المرض. وهذا الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد جاء من طريق سعيد بن ميناء في صحيح الإمام البخاري، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك، أو فر من المجذوم كما تفر من الأسد. إذن هذا ثابت في حديث أبي هريرة، في حديث جمع بين إنكار العدوى ونفي العدوى وإثباتها، في أوله لا عدوى، وفي آخره وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن ثبت في حديث حديث واحد. أيضا مثل هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن قد بايعناك فارجع. هذا الرجل المجذوم لما جاء وفد ثقيف ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مريض وبه جذام أرسل إليه: لا تأتنا، إن قد بايعناك فارجع. يعني هذا مثل الحديث في المعنى: فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن فيه إثبات العدوى. أيضا مثله حديث: لا يوردن ممرض على مصح، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يوردن ممرض على مصح، أي لا يدخل أحد إبله المريضة على الإبل الصحيحة، وهذا من أجل أن لا تصاب بالمرض بالعدوى. إذن هذه الأحاديث من الجهتين كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متعارضة في الظاهر، إثبات ونفي، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: هذا يحل وهذا يحرم، هذا يثبت وهذا ينفي. وذكر العلماء عليهم رحمة الله أوجها للجمع، واختلفوا في مسالك الجمع بين هذه الأحاديث. ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هنا مسلكين وطريقين للجمع بين هذه الأحاديث، وسأذكر طريقين آخرين أيضا، وفي أحدهما نوع من التعسف والتكلف، لذلك رده أهل العلم حتى يظهر يعني طريقة الجمع التي يكون فيها نوع من التكلف، أو طريقة الجمع التي لا تساندها الأدلة. فأول جمع ذكره الحافظ ابن حجر عزاه لابن الصلاح، قال: ووجه الجمع بينهما، أو ووجه الجمع بينهما، لكن يظهر والله أعلم ووجه الجمع يعني ابن الصلاح، أو ووجه الجمع وهذا أقرب. قال: ووجه الجمع أو ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كما جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. ما ذكره عن ابن الصلاح أيضا ذكره جمع من الأئمة عليهم رحمة الله، وهو قول إمام البيهقي وابن رجب، وحكاه النووي عن جمهور العلماء، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم أيضا. مفاد هذا القول أن نفي العدوى هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية، نفي لما كان يعتقده الناس في الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها وذاتها، أن هذه الأمراض تعدي بذاتها وليست مجرد أسباب أو بعض أسباب، إنما هي التي تنقل بذاتها المرض من شخص إلى آخر. وأما إثبات ذلك بالأمر بالفرار من المجذومين وغيرهم، أن الله عز وجل جعل في هذه الأمراض أسبابا، جعل فيها أسبابا في الانتقال من شخص لآخر، فهي تعدي بهذه الأسباب، والعدوى سبب لانتقال المرض، والله قدر السبب وقدر المسبب، وقد تعدي هذه الأمراض وتكون سببا فقط، قد يقع هذا السبب وقد لا يقع لمانع، قد يقع وقد لا يقع، وكله بتقدير الله عز وجل وقضائه. المنفي هو اعتقاد أن هذه الأمراض تعدي بذاتها، والمثبت هو اعتقاد أن هذه الأمراض إنما جعل الله عز وجل فيها أسبابا، أو هي بعض أسباب لانتقال المرض من شخص لآخر أو من حيوان لآخر، قد يتخلف وقوعه وقد لا يتخلف، كل ذلك بقضاء الله وقدره. هذا مجمل يعني ما ذكره هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله. وقد أطال الكلام على هذا الأمر الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكر هذا الوجه واستدل له بأدلة كثيرة ورجحه، وأفاض فيه بكلام ماتع ونفيس، يحسن بطالب العلم أن يعني يقرأ هذا الكلام الكلام لأنه يتعلق بعقيدة الإنسان. في المجلد الثالث صفحة 1590 في الطبعة الجديدة, طبعة عالم الفوائد, صفحة 1590. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم ورجحه الحافظ ابن حجر قال فيه: والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه, وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا, وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب, حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. قال يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأ بدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الضرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية, فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج, فأمر بتجنبه حسما للمادة. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو قول الإمام الطبري وابن خزيمة والطحاوي. هذا القول مآله لنفي العدوى مطلقا, وقال الحافظ في أوله إن نفيه للعدوى باق على عمومه. مآل هذا القول هو نفي العدوى وعدم إثبات العدوى بأي طريق من الطرق حتى من باب السببية. ولا شك أن هذه الأمراض الله عز وجل جعل فيها أسبابا لانتقال المرض من شخص لآخر, وهذا بتقدير الله عز وجل. هذا القول أراد أن ينفي العدوى مطلقا وقال بأن الأمر بالفرار من المجذوم, الأحاديث التي جاءت لإثبات العدوى, هذا من باب غلق الباب, من باب سد الذرائع. قال حتى لا يتفق للإنسان أنه قد يخالط المريض, ويقدر الله عز وجل ابتداء لا بسبب مخالطته للمريض أن يمرض ذلك بمثل مرض الأول ابتداء, فيظن أن هذا كان بسبب مخالطته لذلك المريض فيقع في الحرج. فمن باب هذا يعني سد باب مخالطة المريض, لا تخالط المريض حتى لا تقع في هذا الأمر. لكن الواقع يشهد بأن هناك أمراض قد تكون سببا لانتقال العدوى, ولا شك أن الإنسان يعتقد أن هذا السبب قد يقع وقد يتخلف. فكم من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات وإن كان فيها مقال أكل مع المجذومين, وأيضا أنه كان يخالط بعض من كان مريضا, ومن جهة أخرى قال فر من المجذوم فرارك من الأسد, وقال للرجل ارجع فإن قد بايعناك. فهذه مجرد أسباب, وثبت عن السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يخالطون هؤلاء المرضى, وهم يدركون أنه قد يقع المرض بسبب هذه المخالطة وقد يتخلف, لكن يعتقد الاعتقاد الجازم أن كل ذلك بقضاء الله وقدره, لا أن هذا المرض هو السبب الوحيد في انتقال المرض أو هو الذي يعدي بطبعه وذاته. فهذا لا يمكن أن يعتقده الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. إذن هذا القول مآله نفي العدوى مطلقا. والصواب كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله وجمعوا بين هذه الأحاديث هو القول الأول, وهو أقرب إلى الأصول, أقرب إلى الأصول, وفي يعني كلام أهل العلم في ذلك طويل وعريض. هناك أقوال أخرى في الجمع. من هذه الأقوال قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى نهي لا نفي, قال ويدل عليه قوله لا عدوى ولا طيرة, أنه نهى عن الطيرة كما أنه نهى عن العدوى, أي لا يعدي بعضكم بعضا, لا يعدي بعضكم بعضا. النهي إذا كان نهيا فهو إثبات للعدوى, فإذا لا معارضة بينه وبين الأحاديث الأخرى. هذا قول. لكن هذا القول مردود وتأويل بعيد، لأن الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهموا النهي، إنما فهموا النفي. لذلك الأعرابي عارض ذلك، عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، فقال له: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء؟ يعني تكون إبلي في الرمل تجري وتسرع وتتحرك ونشيطة، كل هذا النشاط. فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، يعني يدخل هذا البعير الأجرب المريض فتصبح مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ فهذا الأعرابي فهم، لم يفهم النهي، لأنه لو فهم النهي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي بعضكم بعضا، فهو لا شك أن هذا من مصلحته، لا يدخل الإبل الجراب على الإبل الصحيحة، هذا من مصلحته. لكن هو فهم النفي، فهم النفي أنه لا عدوى مطلقا، لكن واقع حاله أنه إذا دخلت الإبل المريضة على الإبل الصحيحة مرضت الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب أن تعتقد، فمن أعدى الأول، أي أن الله عز وجل هو الذي جعل سببا في مرض هذه الثانية، وأن الله عز وجل هو خالق السبب والمسبب. هذا قول. القول الثاني قالوا أن نفي العدوى على بابه، نفي العدوى على بابه ونفي مطلق. أما الفرار من المجذوم قالوا هو من باب رعاية خاطر المجذوم، من باب رعاية خاطر المجذوم. يقول الحافظ ابن حجر في توجيه هذا القول، قال: لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته. يعني المجذوم المريض لو رأى الصحيح يتحسر وتعظم مصيبته، فلذلك أمرنا بالفرار منه. وهذا أيضا لا شك أنه تكلف في الجمع، لأن من الذي يتحسر ومن الذي يعني تعظم مصيبته؟ فهو الصحيح وليس المجذوم، يعني يتحسر ولا يفر، الذي يفر هو المجذوم وليس الصحيح، الذي يفر ويذهب هو المجذوم وليس الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحيح أن يفر من المجذوم، أن يفر من المجذوم. إذن مثل هذا التأويل بعيد. والقول الأول هو الأوجه، ويليه القول الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم بعد أن ذكر هذا المثال في المختلف، ذكر وطريقة العلماء عليهم رحمة الله في نفي التعارض، ذكر المصنفات في هذا النوع، ذكر المصنفات في هذا النوع، حيث قال: وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. أول كتاب ذكره الحافظ ابن حجر هو للإمام الشافعي، وهذا يدل على أن التصنيف في هذا العلم قديم وبدأ مبكرا. وكان دافع العلماء للتصنيف في هذا الفن هو نفي التعارض بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد شبه المبتدعة الذين يشككون في ثبوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستدلون بأحاديث الأحد، ولا يحتجون بأحاديث الأحد. فأراد الشافعي وغيره من الأئمة عليهم رحمة الله رد هذه الشبه بأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متوافقة ومتفقة وليست متعارضة. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث، وقالوا: يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها، والأحاديث التي تخالف العقل. قال: فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل. فإذا كان غرضهم في ذلك هو رد شبه أهل البدع، والرد عليهم بأن هذه الأحاديث ولو كانت أحادا فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتوافقة وغير مختلفة. فأول من صنف أو من أوائل من صنف هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، كتابه اختلاف الحديث، كتابه اختلاف الحديث. كان الحافظ ابن حجر يميل بهذا الكلام الذي ذكر، أو ظاهر هذا الكلام يميل إلى أن هذا الكتاب الذي الإمام الشافعي كتاب كتاب مستقل، كتاب مستقل. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله هل هو كتاب مستقل أو جزء من كتاب الأم، جزء من كتاب الأم. الإمام البيهقي عليه رحمة الله في ظاهر كلامه يظهر أنه كتاب مستقل من خلال كلام الإمام البيهقي، لأنه في وهو أعلم الناس بمذهب الإمام الشافعي وأعلم الناس بالشافعي، صنف كتاب مناقب الإمام الشافعي. في هذا الكتاب ذكر كتبا للإمام الشافعي وقسمها إلى قسمين، كتب الأصول التي تدل على الفروع وكتب الفروع. هذا الكتاب ذكره ضمن كتب الأصول التي تدل على الفروع، لأنه ذكر فيه قواعد في التعامل مع الأحاديث التي يظهر فيها التعارض. كتاب الأم ذكره مع كتب الفروع، ذكره مع كتب الفروع لأنه كتاب فقهي يذكر فيه الشافعي الفروع. أيضا مما قد يستدل به على أنه كتاب مستقل أنه ذكر في هذا الكتاب مناقب الشافعي حكاية عن أبي العباس محمد بن يعقوب يقول فيها: استعار مني عبد الله بن صالح كتاب اختلاف الحديث للشافعي، فأعرته الجزء الأول ثم غبت مدة ورجعت وقد توفي عبد الله بن صالح، فرأيته فيما يرى النائم عليه أثواب بيض، فقال لي: استعرت منك كتاب اختلاف الحديث للشافعي. فقلت له: قد أعرتك الجزء الأول، فلم ترد علي. ثم قلت له في المنام: ما تصنع بكتاب الشافعي وليس هو على مذهبكم ولا أنتم على مذهبه؟ قال فأشار بإصبعه السبابة نحو السماء وقال: ليس ثم أكبر منه. يعني هذه الحكاية قد يعني يستدل أو يستانس بها أنه كتاب مستقل، لأنه يعني وصفه قال: استعار مني كتاب اختلاف الحديث فأعرته الجزء الأول، ولم يقل كتاب الأم للشافعي. ذهب العراقي وتبعه السخاوي والسيوطي أنه كتاب ضمن كتاب الأم، أنه جزء من كتاب الأم. قال السيوطي: وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، وذكر فيه جملة من ذلك يتنبه بها على طريق الجمع، ولم يقصد استيفاء ذلك ولم يفرده بالتأليف، إنما هو جزء من كتاب الأم، لم يفرده بالتأليف إنما هو جزء من كتاب الأم. على كل حال يعني المسألة فيها اجتهاد، ولعل هذا الكتاب يعني كتاب مستقل وطبع في آخر كتاب الأم، في آخر جزء من كتاب الأم. وهنا نبه الشافعي ابن حجر على شيء نبه عليه النووي وغيره، من أن الشافعي لم يقصد استيفاء الأمثلة والأحاديث، بل ذكر نماذج منها فقط، وهذه النماذج يبين من خلالها كيف يتعامل مع هذه الأحاديث المتعارضة، ما هي السبل وما هي المسالك التي يسلكها العلماء عليهم رحمة الله في التعامل، سواء إما الجمع وإما إثبات الناسخ والمنسوخ أو الترجيح. إذن ذكر قواعد هذا الفن في هذا الكتاب، وكلامه في ذلك كثير جدا عليه رحمة الله في طريقة العلماء في نفي التعارض بين هذه الأحاديث، وذكرنا بعض كلامه في ذلك. هذا الكتاب الأول الذي ذكره ابن حجر. الكتاب الثاني الذي أشار إليه كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200. كتابه أيضا تأويل مختلف الحديث قدم له مقدمة طويلة يعني تفوق 100 صفحة في المطبوع. عفوا اليوم أنا عندي يعني جرح في اللسان عفاكم الله، فيصب علي الكلام، ولذلك أعتذر كثيرا يعني على التوقف. بين سبب تأليف هذا الكتاب، وهو أنه كان يرد على أهل البدع، يرد على أهل البدع الذين انتقصوا، كما أشار ابن القيم في كلامه السابق، الذين كانوا ينتقصون أهل الحديث، أنهم يرون المتناقضات، الأحاديث المتناقضة، فجعل مقدمته لبيان مثالب أهل الكلام وأهل البدع، وبيان أو بيان فضائل ومدح أهل الحديث عليهم رحمة الله، وذكر فضائلهم وتحريهم في رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر جملة من الأحاديث المتعارضة في الظاهر، وبين وجه التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث، وأجاب عما قيل فيها من إشكالات وشبه، وذكر أيضا أحاديث أشكل فهمها، فبين معاني هذه الأحاديث ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة تلك الأحاديث التي ادعي فيها أنها مخالفة لكتاب الله عز وجل، أو مخالفة للإجماع، أو مخالفة للقياس، فرد كل ذلك في هذا الكتاب، ولم يرتب هذا الكتاب ترتيبا معينا، فالأحاديث ذكرها على حسب ما تتفق لديه. يقول ابن الصلاح لما ذكر هذا الكتاب: وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن لم يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها، وأتى بما غيره أولى وأقوى. ومثل هذا الكلام قاله السخاوي وغيره. عندنا أن ابن قتيبة انتقد في هذا الكتاب، انتقد بأمرين اثنين: الأمر الأول ذكره للأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي تعارض الأحاديث الصحيحة، ومحاولته للجمع بين الضعيف والصحيح. أيضا إجابته عن ذلك التعارض بأشياء قد يكون غيرها أقوى منها، بأجوبة وأوجه غيرها أقوى منها وأحسن منها. هذا للأمران قيد بهما ابن قتيبة في كتابه، ولا شك عذره في ذلك أنه لم يكن من أهل الحديث مع ثقته، لكنه لم يكن ناقدا، لذلك قال الذهبي عنه: صاحب التصانيف صدوق قليل الرواية. وقال أيضا: من أوعية العلم قليل العمل في الحديث، أي لم يكن صناعته الحديث كما كانت عند العلماء المتقدمين النقاد كالإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم كثير عليهم رحمة الله. فلذلك إما أنه يذكر الأحاديث الموضوعة المكذوبة والأحاديث الضعيفة، ويذكر ما يعارضها من الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس من عمل أهل الحديث، ثم يجيب ويذكر إجابات وأوجه الجمع بين هذه الأحاديث. حتى في الصحيح الثابت قد يذكر بعض الأوجه التي هي ضعيفة ومتكلفة، وهناك أوجه أخرى لا يذكرها في جمعه، أو لا يذكرها عند الجمع بين هذه الأحاديث. ثم ذكر الحافظ بن حجر الكتاب الثالث، والذي أشار إليه هو شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح مشكل الآثار. والطحاوي اشتهر بعدة كتب، من هذه الكتب كتابان: شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار. شرح معاني الآثار في الحديث وفقهه، وشرح مشكل الآثار تناول الأحاديث المشكلة أو الأحاديث المختلفة. ذكر في مقدمته سبب تأليفه لهذا الكتاب، حيث قال: إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة، يشترط إذن أن تكون مقبولة، بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، يعني أن يرويها إما بلفظها أو بمعناها الصحيح، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها أو العلم والعلم بما فيها عن أكثر الناس، يعني لا يحسنون فهمها، كما ذكر ابن القيم أن سبب وقوع التعارض هو القصور في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات، نفي المحال عليها، نفي الإحالات، نفي التعارض الذي يكون بينها وبين غيرها من الأحاديث، وأن أجعل ذلك أبوابا أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك منها، حتى آتي فيما قدرت عليه منها كذلك ملتمسا ثواب الله عز وجل عليه. وصنف هذا الكتاب الكبير العظيم الذي حمل في طياته العلم الغزير بأسانيد ومتونه، وهو مطبوع في 16 مجلدا، ولم يعني يرتبه ترتيبا معينا، لكن الفهارس تساعد على الاطلاع على تلك الأحاديث والموضوعات، إنما حسب ما اتفق لديه عليه رحمة الله. ومن العلماء من اختصر هذا الكتاب كالإمام صاحب المنتقى الإمام الباجي عليه رحمة الله، واختصره أحد الأحناف، اختصر كتاب الباجي في كتاب آخر، لكن هذا الكتاب يفيد كثيرا في علم الحديث وتتبع الطرق، لأن الإمام الطحاوي يروي هذه الأحاديث بأسانيده عليه رحمة الله، وأراد بذلك حل الإشكالات التي تقع في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة نفي التعارض الذي قد يقع بين هذه الأحاديث. هذه بعض الكتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر أو أشار إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ولعلنا نتوقف عند هذه الحالة، وهي إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذكر مثالا لذلك، والأمثلة في ذلك كثيرة. من راجع هذه الكتب، كتاب الشافعي أو ابن قتيبة أو مشكل الآثار أو غيرها من كتب شروحات الحديث وغيرها من المصنفات الكثيرة، يجد أحاديث ظاهرها التعارض، وطريقة العلماء عليهم رحمة الله في الجمع بين هذه